لعبادة مطلقة، فتبقى هذه العبادة على إطلاقها. لذلك قلت أن هذا المؤذن إذا نزل من أذانه له أن يصلي ما يشاء دون التزام بكيفية معينة. هذا واجب المؤذن إذن، هو أن يؤذن وانتهت وظيفته. واجب السامعين أن يجيبوا المؤذن على